أجهدنا واجعلنا بالعلم عالمين عاملين يا رب العالمين، وفقنا لما تحب وترضى، إنك على كل شيء قدير. واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، وصلي على محمد وآله. قال عليه السلام: وندب الحث على الصلح. مندوب انه بدا اول شيء يحثهم على الصلح، قلنا لك الطايب انه الحكم ما هو اذا هو بصلح ايوه يحصل برضا وطايبه وكل شيء، الحين جوه حكم ما حد يقبل، محكوم عليه ما حد يقبل، نادر الذي جوه يقبل حكم الله ويرضاه. قبل ما يجوا بالصمير يذوقوا ولا ما حد باينه في الحين يحكموا عليه. وترتيب الواصلين اكثرنا ذلك يحرم متلقين واحد الخصمين، ما يجوز له حتى لو لو يراه ضعيف، ولكن ما جاء ما يجوز له يلبسه. ولا يبتع كلام ولا يقول، لو ما قال قول ما يجوز له. اي ما في اشاره الى انه يعني يبين لك كيف يدعي ولا كيف يدافع ولا كيف لا يشكر. وشاهده كذلك، فلا يصح تلقين الشاهد لا لا اذا بدا علمه بس كيف يشكر، ولا ما انه يقول له شهد كذا ولا قول كذا. قال الا تثبتا، يعني يعيد الكلام ذياك، ولا نكون كذا ولا نشتي كذا، يعني بس يثبت منه ما صح. لا بعض الاحيان ينطق كلمة ولا الشيء اللي كذا، يعني لا بس ما هو تلقينه ولا شيء يساله شيء يثبت منه. ما هو قصدي كذا عندك؟ ايوه بلا شيء يساله من الكلمة وش قصده منها؟ ولا انت شتمت بكذا ولا يعني ماشي لا ثبت من كلامك. والخوض معه ما يصح، كذا يخوض مع احد الخصمين. قال في قضيته لا يجابر من القضيه، خويا تجابر لو كيف سويت وش فعلت ومن جالك وكذا، ما اسكت من هالقضيه، لا قديم ما بعتها. لا يجوز، لكن ما في غيره لا سهل، لكن في شيء في القضية اشكي هو اشكي عندي شاجر عندي اجوب عليه. لا وين جهده لا يهم بعده عليها بيسمع وخصوم ولا اي الخصم على راح يقولها ادرو ما انا المفروض ابي اسمع الخصم ولا ابي. والحكم بعد الفتوى ما قد حق لا يحكم بعد ما يشتي في القضية. يعرف التهم يجيب دكتور في قضية كذا ورجع يحكم، قال انه ما بلا يشتي الا حكمت لقى الفتوى يثبرها، يعني الموضع الفتوى اذا هو على فيها القضية فتوى عامة. الشيء ذا الحين بدو متهم انه قد يقول حكم لقى ليش يثبت فتوى يثبتها يعني قد مرنا في القضية. اذا هو بلادي ما عاد يجوز له انه اذا قد حكم اذا افتى في قضيه رجع يشهد عليها ولا على. اذا هنا دي موضع تهمه ولا موضع تهمه انه ايش يقرر له الفتوى حقته ثبت. وحالة أذن اشتو لا يجوب في الحكم أي موضع تهمة أبدا كيف ما وحالة تأذن كذلك إذا هو متأذي بأي شيء. لا متأذي قضية ساعة شغلته ولا قضية خوف ولا أي شيء. يقول لا يقولون نستقدر الفتوى. لا قال الراوي. كيف؟ لا قال الراوي. تهم. يعني يغلط إذا قال. تهم تهم مالك عليه إيش؟ ما عليه إنه هو. إيش تقدر الفتوى تأخذ الدفتر فيها؟ آه. وحالة أذن أو ذهول ولا ذهول ما مثلا من بهنوم ولا به قلنا لكم قضايا قد اشتغل بها جور لا قد تعب ما عاد يشتري ينتبه حلا خدرة بعد المغرب يعني فاهم الليل نبدأ عن أمرك لا حين حزنا معي ساعة ولا ما يقدروا هذا يقولوا أنا هي أكثر من جابر ولا أنا هذا جانا حالي ما أكثر عامل إذا بها أي ذهول يعني يشغل عن قضية ما يجوز لا يحكم كذا يا خلاص بتقع يتحسن ها؟ إيه يا وقت حدره ما بتلقى ما غادي واحد من جانا حالي ما مساعد سيدي عبد الله كيف؟ أنا المغرب أنا ما بتفكر بعد لا وهي ما بعد ما يبدل في حالة حالة كم المسألة في بعد ما يبدل بعد ما يبدل كم المسألة في خالي وقال إذا هو قاعد جيد وما خذ إلا ما هو بدل وقت المشاو إيه وقيه بعده هيا وكذلك لنفسه وعبده إذا ما يصح أن يحكم لنفسه على غيره ولا لعبده باقي يوم ما عبده يشتغل ويعمل ويسوي ويتشاجره الناس فلا يتشاجره عند الحاكم سيد وشريكه في التصرف لا شريك التصرف ما يصح كذلك طبعا مضارب ولا مع شركة مقاوضة ولا أي الشريك لا يجي يشاجر عنده ويحكم له لا له ولا له ما يصح المشاجرة عنده هل يرافع إلى غيره يرفع ولا القضية إلى غير السيد وغير الشريك وكذا الإمام أقول ما الإمام بدوه منصب لا يحكم لنفسه ولا العبد يرافع إلى قاضي مثل ما فعل أمير المؤمنين اليهودي هم راحوا إلى شريح ها؟ نرى صلاة قاضي ها؟ ايوه لبنى على من الحكم له على انه مشارك في القضية ما امير المؤمنين الدرع له لا ما بيدعي له يدعي عمر لا دائم من المسلمين لكن هو واحد منهم كلها من بعض أصله ولا ما ادعى بدأ رجع خرج من القضية لا قال في قضية مع رجع حديث حديث من النبي إنه قال لا نحن لا لا نترك لا نترك ما خلفنا ها؟ كنا هو رجع عمل اشتيا عمل بالحديث ليش وتعمد المسجد التعمد ولا إذا صادف ولا جاء قضية ولا شيء عند المسجد ما أبوها أميل قال المختار إنه لا يحرم ما بلا مكروه ما هو حرام ها؟ قلنا إذا عرضت وقضية هو في المسجد جائز إنه يحكم بها إذا قد باشغل المصلين فلا اللي بيجون بالصياح والنياح لا يبقى اثنين قال لي ما بنشي القضية كذا وكذا. قال الفرق هذا إنهم يرون. قال لي لا يغب بشيء ولا بس لا يغب به طارق ما يستمع ذاك انه دعا انه له وذاك يستمع لا يغب مثلا قد حصل في القضية اما بيع ولا قد حصل فيها كذا ولا قد حصل فيها فاذا ما به ذا كله من المدعي ما به فالعلم عده باقي عليه يا شاكر ولا بيدعي انه اشتراها منه ولا كذا ولا املاك معلومه قديمة معروفه بين الناس ديك البيت الفلان هذه بناه وصفره ايه لا هي لكن ما يجيهم مثلا ما يجيهم مبلغ يد ولا يجيهم مبلغ قلنا يقدو عالم بيوقع على ايش الملك في ذي ها؟ هذا الحين جاء ذي الشخص وبنى ذي البيت قد متيقن هو في دريتك وعارف لأن هذه بناه وذي سواه وإذا أنت عالم ملكه خوش فإذا مثلا سمع الدعوة وأن المدعي ما بيه يدعي فيها لا بيع ولا هبة ولا وقف ولا نذر ولا أي شيء فقال هو له وذي بن أيضا على علم في القضية أيوة يبدو يقين علم يقين إما بملك شراء ولا بهبة ولا بتحجر ولا بأي أسباب قال إلا في حد غير القبض أي حد من الحدود فلا يجوز له يدخل بعلمه وإنها القذف فلا قال القذف والبصر يحكم عليها قال لا يجوز له يحكم فيه بعلمه مثلا بقاء في ضرب لا يحكم بل قطع السرقة فيه لا قال أنا هو السرقة قال لا يجوز المال نفسه ما هو لجل ما هو لجل حد إذا هو لقد اشتيت خلص ذاك يخلص أخذه ما أخذه إذا هو لقد أخذ المال ما هو لقد الحد من حيثه يجوز يحكم فيها قدر الشخص ذي سرق المال وذاك بيطالب اشتي ماله يجوز الحكم فيها بالعلم لقد المال ما هو لقد الحد لقد قطع يده ولو بعد بتقطع عليه يعني يحكم يحكم لا يحكم بل يزوج السرقة الله لقي ليش؟ لقي للمال ولو بقى يلزم فيها لا ما يلزم ما هو بقى يلزم القطع كاش ولا إذا حكم بالسرقة ما توفرت الشروط اللي يجيب فيها القطع قطع النفس ما هو قطع الحج عقدوا من حرز وكل شيء ثبت الحكم سهلة لو ثبت لا لا لو ثبت السرقة ثبت السرقة ولو ما يثبت الحد سهل لو ما يثبت الحد أجل إن ما ثبت الحكم إلا من أجل المال سهل إذا يتبعها يتبعها الحد لا يتبعها لا وفيت الشروط وفيت الشروط وفيت ما وفيت الشروط ولا بحكم المال ما هو حكم ما بس قال استثنى ليش ما هو قال لا حتى السرقة ما هو سهل لأنه من أجل المال الحكم ولا هو بيتبعها ليش القطع الله كلها تثبت اجتماعي بعلمه عندنا ابدا اذا هو مثل القذف هو يقول لك دخل هاي الحين حد الزنا وشرب الخمر وذا ما يجيب على علم ما به ما يتبع ما بحق لاحد فيه على القصاص ذاك الله هو جاي لا جاي يتشاجر وعندك يحكم على علم غير هلا ما ثبت مشهور فاذا في سيها لقل انه حق الادم يقول هلا قل كونها حقوق الادم والقلب لقل انه حق الادم اشتي لقل حقوق بني ادم يصح فيها له العلم وهي ما كان لله لا لازم تثبت فيها له قال له القضاء بما علم الا في حد ورجع قال غير القلب فلا يحكم بالعلم الا في القذف القذف سمع بالسمع وقال تشاجر وانت يحكم علم استثنى الا في حد فلا يحكم بعلمه الا في القذف كان يحكم به وكذلك قال يحكم بليش القصاص والتعزيرات والسرقه بالنسبه للكون هما فاذا انتهت كلها لقنا حقوق تلحق تتبع عليه قلنا بقي الزنا والخمر والحدود اللي هي راجعه الى البارد من سرقه الزنا والحدود فيحكم بالعلم الله يعني خذ بلان قذف لا اذا حكم بالطريقه الطريقه هو الحين حين به ما يتعلق بلاي ما يتعلق بالبني ادم يوهر المال ما يعتبر هذا بيحكم المال هو بيحكم تثبيت السرقه هو لا فاذا ثبت هذا الشخص سارق ثبت عليها المال وثبت عليها له خاص شيء فيها علاقه ولا لا يحكمه لكن اذا ما بينه هو ذا الشخصين ولا حاجه وقال من هذا الشخص اللي دعا عليه انه يدفع له ذا يحكم به ولا ما كتبت الحدود ما كتبت له ما كتبت له ايش ايوه حكم الحدود غير ما هو محل تهمه هو الا لو بينه هو ذا الشخص شيء ما يحكم غير شيء ذا حاجه وش ما الحكم؟ ما بعدهم ما بعدهم عليه هو مشهود وش ما لكن اشتي هو انه ما عاد احتاج الى تلك القضية مرات لا ما عاد احتاج الشهود قدوه قائم مقامه كأنه قائم مقامه ما التهمة الا في ما كان به علاقة للحاكم لانه هو المحكوم عليه ولا المحكوم له انا ما بشي علاقة لا يحكم بالقضية كذا يحكم ما يحكم ها؟ يحكم لا مشي الفلان لن نثبت على فلان كذا ما بيحكم على العلم ها؟ كيف ما بده يحكم الشيء اللي قال الحكم نفسه هو صار الحكم انه ثبت هذا له ثبت هذا الفعل ولا ثبت هذا الحج ولا ثبت السرقة ولا ثبت على فلان ها؟ كل خصم يحكم عليها القاضي يحكم لا إذا ما بينهم عداوة ولا شيء لما هو مبلغ مفاوتات قلنا بكي معه الخصم يعني ولو بحكم عليها قبل نجيه خصم له يعني نفس الحكم لا يقبل ما في تيم لا إذا هي عداوة تبقى عداوة بينهم على قضية هذه العديد لا يرفعوا القضية الصلاة لكن لا يجب ذي موضوع تهم كيف؟ اي هذه قال بس يكبتهم معك المسلمة قالوا لا كيف القضية هذه احنا مش خيرين فيها دي بعدين عادي اي لا بلاش عادي انا لقى القضية ما لها عبرة لا وعلى غائب مسافة قصر كذلك يجوز له ان يقضي الحكم الغيابي لكن يذهب وكيل ينصب وكيل و... ويحكم او مجهول على مجهول يسمى هذا كما فتشوا دوروا ما رجعوا القضيه اختاروا حكم على مجهول ها مجهول وين ما هم عندهم مجهول وين ما كان ما عرف قال لا يعرف في أي جهة مجهولة ما هو مجهول ما هو مجهول على غائب مسافة قصر مجهول ذا صفه الرجال على غائب مجهول أو لا ينال باسبر يوم القيم بالعام لا لا قايم بالعام غاب ما بتمنع ولا اجتماع طلبوا قضية أظن بيزوي كذي ما أبلغ ها؟ أبلغ الله يحكم عليك كل يهب وكيل عنه ينصب وكيل ويحكموا عنه هو برجع يجي يدور أو لا ينال هو في مكان ما هم متمكنين أجي هو في حبس ما هو سابر يخرج ولا أو متغلب ذي فيهم سيطر ما شيخ كبير ولا بعد الإعذار ما هو كلها ادعيها أيوة يثبت انها ممتنع وانك كذا ورجع يحكم الحاكم ومتى حضر فليس له الا تعريف الشهود لا اعرفه يقولوا له ما ادري يشهد عليك يقولوا فلان وفلان لا إذا حضر هو الغائب ولا يلزم منهم يبدع يقول يشهدوا ثاني مرة لكن حتى ينقض الحكم إلا فيها لكن بالطريقة ما وقت شهدوا مع الله خير عدا نافع فهم بايت منعوا قبل ما هم جاز من إذا هو بايت ويفهم ما وقت شهدوا خلاص ولهم سافر هم داري إنه بايت يرجع ما هم ما عدهم شاهدين الله وقت ما هم قال إذا حضر هو ما يلزم يعني يلزم من الحاكم بإعادة الشهادة وكذا بلا يعرف انه فلان وفلان ولا يجرح إلا بمجمع عليه لأنك صدر حكم حين صدر الحكم ما بيصدر نقضى إلا بشيء مجمع عليه الشهادة ما الحكم ما بيصدر جرح فيه أبلا يدور طريقة يصدر نقضى الحكم لا يجرح ما ماذا لا يقول لهم لا عندك مجتهد خلاص لا لا امدح خلاص قدر الحكم امدح والحكم واحد ما معك فيه نقص ولا شيء وزاد قدر خلاص قبل اذا جاء الحكم فيه هو نفسه لا ما هم العبارات هو بنفس الحكم الحكم يوم مثلا شهادة معتمد على الشهادة الحكم هو إذا تمكن أنه يقرح الشهود بجارحه وهم يجمع عليه لقد يصبر نقض الحكم سبب ولا ها أما العبارة العبارة إذا هو مترتب عليها شيء إذا هو مترتب عليها شيء بيصبر نقض الحكم بس أما مثلا السند إلى شيء فالعبارات الحكم والمستند ذا ما هو ثابت ولا شيء جمعة عبارة يعني هو مترتب عليها أمر نعم بلا مستري عبد الحاكم ولا ما بي ينضبط نفسه قبل انهم الحكام العصريين ما بيخلي بالحكم مدخل ابدا يعني ما بيرتبها على شيء بس قريش ايه صبر نقدر اذا حكم على موجب الشهاده حرف الشهاده كيف تكون انها وقعت من شهود كذا عدول بعد ما تعديلهم ولا بعد ظهور العداله للحاكم ولا ما يخلي فيه ولا مستند يصح نقدر إذا بقى العلماء العصرين ما عبد السرويل يدخلوا على أحكامهم بنقل سيه إذا ثبت الجرح مجمع عليه سفر والإيفاء من مال الغائب إذا مثلا حكم عليه مال سيوفي من ماله سلم ومما ثبت له في الغيبة كذلك مما ثبت له في غيبته شل منها قال بالإقرار أو النقول ما أقر له أقر الغائب بشيء لا الغائب ما ثبت له أي الغائب في غيبته بالإقرار ولا بالنفول إذا مثلا جاءه بالشاجر في قضية والله نخلوا عن اليمين ثبت لها لك يحاسب ايوه يحاسب منه حاسب ايه اللي حكم عليه الحكم العقيد لا بالبينة إذا ثبت له في الغيبة مثلا الذي حكم عليه الحاكم وهو غائب له ان يوفي من ماله ولا يوفي من المال الذي حصل له باقرار من احد ذاك ادعى عليه واقر له به بمال يشل قال حق من واحد اذا اقر اذا يشل من ذا الحق ويقضي به ولا بالايش بالنكول اذا ادعى على واحد مال هناك ما رضي يحلف وثبت له المال يسلم منه قال لا بالبينة لما إذا ثبت بالبينة لي المال فلا يقضي منه ما هو لا إقرار ولا نقول ما بلا بالبينة يعني ما ثبت المال قال بالإقرار أو النقول لا بالبينة إذا طلبه قال أهل الدين بالبينة فلا ما هي. لا يقضيها لا يقضي الحاكم لا يقضيها في تي الحال لا يخلص يعني إذا ثبتنا على زيادة على زيتين الحاكم لا يقضي لا يروح يسلم من الله من ماله يسلم الفرق اما البينه ما هي مثل النقول ومثل الاقرار الاقرار والنقول كانها من الشخص وذي قاعد ربه ولا عندك مساله ثانيه يعني نفس هو نفس المال الذي شل ذي قضاء قضاء الغائب اما قال الغائب مال وسط الحاكم على انه اذا جاءوا ناس الشاجر وطالبوا في شيء الحاكم يخلص منه لما ببين لما ما يشتي إذا ثبت بالعين يعني ما إذا هو ما بيصير فرق إذا ثبت المال لا بالبينة ما بيجوه قد يكون البينة هاش غلطة ولا فيها زور ولا فيها أي شيء وين بينما هدينا على الحاضر من عند الغائب ما سبر الشيء إذا ثبت المال بإقرار ولا بنقول منه فإذا امتثي الحالة كأن ثبت المال ما يسبرش يقضي عنها الحالة امتثي الحالة أما إذا ما بلا ثبت بالبينة فلا كيف؟ بينها إذا ثبت بينها إذا حاجة إذا قد شاجروا إذا قد شاجروا بعد مثل ما هو إذا قد شاجروا الشخص هذا الغائب واحد حاضر وقد ما عاد الله وقد في القضية على الشهادة وجاي ويشهد ما هو ثبت المال ثبت عليها ما يصح يقضي منه كأنه ما قف الشيء ما هو ثابت مثل الإقرار والنقول لا ما تقول في الخبر قال فلا تسمع لأنه يكون قضاء للغائب وهو لا يجوز في سيئة القضاء لا لا قضاء عليه لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا فهي قضيها الأولى ما هو لا يشتيك أن الزر إذا كان حصل بإقرار ولا نقول من المدعى عليه كان ثبت بلا أشكال عليه الدين وذي يحد به ما قدو ثابت مثل ثبوت الإقرار والنقول كله وهذا الحين إذا أقر المدعى عليه بالمال ثبت له ولا بلا إشكال وكذلك إذا هو بالنصوص ثبت له لكن إذا هو بينه قد قعد ما ذاك فيها شيء المدعى عليه المدعي أي فالطوال غير شيء انتهي ما ذاك الأول حين بدو أمر مقطوع به صح أنه يقضي الحاكم عنه إذا الأمر ما هو مقطوع به فلا لا يريع له ما يرجع ولا يقضي من مال يقضوا له انت يقدر ما هو عليه قضى له حين يشل المال ذيه ويخلص عليه إنه نفسه لأن القضاء له في تي الحال ما هو عليه أما تيك ثبتت ولا أشكال يا حمد سهلا ما بالإقرار ولا النقول خلص ثبت وله قضاء له حين الثابت ما القضية بينهم عندك بالشهادة ما هو ثابت ما قدو ثابت وذيك بد نقول والإقرار ثابت هل يتراجع والله فيه والله أقدية يعني ما قدو في الباطن والظاهر قال فلا تسمع لأنه يكون قضاء للغائب ولا يجوز بالإجماع لكن القضاء للغائب إنه القضاء عليهم ما هو قدوله والجائز عليه يعني إذا جاء مثلا واحد يدعي إذا جاء واحد يدعي على شخص وترك ورجع الحاكم طلب المدعى عليه ما هو ثابت أنه يحكم لا إذا قدر إذا حضر المدعي للغاية. بين إذا قال هاي وبينه هو حاضرة. للغاية. الغاية. بين. الله جاي يشهد يشهدوا. جاءوا القضية اليوم الموعد وجاءوا يشهدوا. فالقضية هذاك ما حضر. الله. كيف؟ وهو ما جاء. Thank you.